الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن قريبة لهم منذ دخول شهر رمضان وهي تصوم، ولكنها بعد الإفطار أكرمك الله تستفرغ وينخفض السكر عندها ويصيبها تعب في بطنها، فهل يجوز لها أن تفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الشريعة مبناها على التخفيف ورفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول النبي ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان ما يصيبها من الدوار والتقيؤ كان بسبب الصيام، كان بسبب الصيام ومشقته، فلا جرم أن الله عز وجل عن تعذيبها لنفسها لغني. والله عز وجل في هذه الحالة يحب أن تؤتى رخصه، فهذه المرأة يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان نظرا لحالتها، لأنها مريضة، وعليها أن تقضي من أيام أخر إذا كان مرضها يرجى برؤه. وإذا كان المرض الذي ألم بها بقدر الله لا يرجى برؤه ولا شفاؤها منه على حسب كلام الأطباء، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، ولا يكلفها الله عز وجل أن تصوم صياما تختمه بقيء ودوار وغشي. فالله يخفف عن عباده بتجويز الفطر لهم إذا كانوا على سفر أو مرضى، لا سيما إذا نهاها الطبيب عن الصيام. فلتعلم هذه المرأة أن فطرها أحب إلى الله عز وجل من صيامها، لأن أخف الأمرين عليها هي أن تفطر مراعاة لحالتها المرضية وإبقاء لها على نفسها. والله أعلم.